والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جعلنا إياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا إياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. درس النهاردة هو تكميل لدرس الأسبوع اللي فات، وبخاصة آخر 5-6 جمل كده أنا ذكرتهم الأسبوع اللي فات بعد ما خلصنا النقاط العشر اللي بها إن شاء الله نوقد الفتنة في مصر. كنت وجهت رسالة لكل شبابنا إخواننا وأحبابنا اللي دايما الواحد بيشعر دايما إن هو منهم وهم مني، زي بالظبط ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لرفقة الأشعرية: هم مني وأنا منهم. أنا دايما بشعر كده مع شبابنا دايما، ودايما بقول لهم والله في أي لقاء، سواء كان في مسجد، سواء كان في مؤتمر، سواء كان في محاضرة في جامعة أو في مسجد من المساجد، كنت دايما بقول لهم والله يا شباب أنا منكم وأنتم مني، لأن أنا بحب الشباب جدا، وبحب دايما أننا يعني ناخد بإيدين بعض كده لطريق ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده أنا آخر جملة قلت لكم اللي فات يا جماعة، أنت بقى هنفوق لنفسنا شوية، الثورة خلاص عدت وهنبدأ مرحلة البناء، بس بناء وإحنا بعيد عن ربنا مش ينفع. يا شباب احنا انشغلنا الفترة اللي فاتت كتير جدا، احنا نسينا نفسنا ونسينا ربنا ونسينا ذنوبنا ونسينا القيامة، احنا نسينا كل حاجة. احنا الفترة اللي فاتت انشغلنا بحاجات كتير جدا، احنا انشغلنا بالثورة وانشغلنا بالمشاكل اللي حصلت في مصر، منشغلين بحاجات كتير جدا، انشغلنا بالنت وعدد رواد صفحات الفيسبوك زاد جدا والتويتر وغيرها من المواقع، ده كله خلانا للأسف يعني قصرنا كتير جدا مع ربنا سبحانه وتعالى، وده ما ينفعش، ده ما ينفعش ان انا اكون انسان مسلم ملتزم وناسي ربنا، ده ما ينفعش. احبابي بصوا، ممكن اي حاجة تهون بس ان قلبي يروح مني ما ينفعش، ممكن اي حاجة تنساها انما تنسى ربنا ما ينفعش، انتوا نسيتوا ربنا. انا بكلم نفسي النهاردة، انا مش بكلم الشباب ولا بكلم كل الناس، الناس بقولها، انا بقول لنفسي النهاردة انت نسيت ربنا، انت نسيت اللي اقترفته بايديك دي، انت نسيت نفسك، انت نسيت ذنبك، انت نسيت حالك مع ربنا سبحانه وتعالى. بس لحد امتى يا شباب؟ لازم النهارده تكون في رساله تحذير لنا كلنا، لو فضلنا على حالنا ده احنا نخش رمضان ازاي؟ صدقوني انا دايما بقول لنفسي انا لو دخلت رمضان بقلب ده انا هخسر رمضان، وانا ما عنديش استعداد ابدا ان انا اخسر رمضان. رمضان خسرته معناها جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على المنبر وقال امين امين امين في احد المرات، والنبي بيقول امين، بيسالوه: يا رسول الله انت كنت بتقول امين على ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، من ادرك رمضان فلم يغفر الله له فابعده الله عن جنته واكبه في النار على وجهه قل امين. فقلت امين، ده جبريل اللي بيدعو النبي صلى الله عليه وسلم بيامن. انا ما عنديش استعداد اخسر رمضان، لا انا ما عنديش استعداد اصلا اخسر علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى، انا ما عنديش استعداد اصلا ان قلبي يضيع مني بسبب الاحداث اللي بتمر بها مصر الان. مهم جدا ان انا اتابع الاحداث بصوره قويه جدا، بس خد بالك ان لازم تكون عندك رساله تحذير. رساله التحذير دي بتقول لك ما تنشغلش بالاحداث اكتر من اللازم. ما ينفعش النهارده نفضل عم نقلب من قناه لقناه من قناه لقناه بعد ما كانت عندنا اصول ثابته واضحه. ما ينفعش ان انا اقعد قدام مذيعه كاشفه شعرها وكاشفه صدرها وعماله اتكلم ده وتهزر مع ده وتضحك مع ده، ده اصبح اصل عند كتير جدا من الشباب الملتزم النهارده، قاعد يتفرج على المذيعه دي ومش عارف مين دي وده مين وده مين وده مين، وقعد النهارده عمال يسمع شتيمه المشايخ ليل نهار، وللاسف بيعدي باسم انه بيتابع الاحداث في مصر. لا خد بالك فوق بقى، انت قلبك بيروح منك وانت مش واخد بالك، قلبك بيروح منك وانت مش واخد بالك. بصوا، اي نسيان ممكن انا انساه ده نعمه من الله سبحانه وتعالى، وانا لا استطيع ابدا ان انا اتخيل حياه بدون نسيان. يعني مثلا واحد والده مات، اول يوم في الصدمه لما عرف ان والده مات كان شيء لا يقاوم، شيء لا يتخيله انسان، بكاء وهم وغم وضيق وشده وضنك لا يعلمه الا الله. ولكن عدي 10-15 يوم المساله هدت شويه، عدي 10-15 يوم هدت شويه، عدي اكتر خلاص انت نسيت. ودي من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا ان احنا بننسى. ولكن خد بالك ان اذا كان ده نعمة من الله سبحانه وتعالى، لنتخيل واحد والده مات، بعد كده زوجها مات، بعد كده عمها مات، بعد كده ابنها مات، بعد كده مش عارف مين مات. تخيل لو واحد ما بينساش والاحزان دي متراكمة، صدقوني حياتنا هتبقى ضنك وشدة وهم وغم. فمن نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا ان احنا بننسى. ولكن خد بالك انت عندك 4 اصول ما ينفعش تنساهم، لو نسيتهم هتتعب، لو نسيتهم هتتعب. اوعى تنسى ربنا سبحانه وتعالى، اوعى تنسى الايات اللي ربنا دايما بيبعتها لك، اوعى تنسى ذكرك لله سبحانه وتعالى، اوعى تنسى الاخره. اربع اصول ما ينفعش نسيبهم. رساله تحذيريه لكل شبابنا، يا شباب ما ينفعش ابدا ننشغل باحداث مصر عن حالنا مع ربنا سبحانه وتعالى. النسيان ده بيبقى نسيان مذموم، لازم ناخد بالنا من الكلام ده. انا عندي نسيان الحمد لله نعمه من الله، ولكن نسيان اصل من الاصول دي، دي مصيبه سودة، دي مصيبه سودة. ان الشباب النهارده يبدا ينشغل بقى بكل امور الحياه وينسى حاله مع ربنا سبحانه وتعالى. يا شباب انك تتعب شويه بدنيا امر يسير ميسور، انما قلبك يتعب وانت مش هنا، ده دي مصيبه، دي مصيبه انت مش واخد بالك. بصوا يا شباب، بصوا ممكن الانسان مننا بسبب النسيان قلبه يمرض، وقلبه ده اذا مرض دي ده يعني خلاص انت حطيت نفسك في دايره خطر، في دايره خطر. بصوا يا حبايبي، انا عايز النهارده ااكد معاكم نقطه مهمه جدا، ودي رساله تحذير النهارده. قلبك يتعب منك وانت مش عايز تعالجه ومش فايق، خطر، خطر، صدقني هتلعب كتير. انا ما بقللش من قيمة انك تكون مثقف في الاحوال العامة بتاعت البلد، ماشي، بس ما بقاش اليوم كله كده، ما بقاش بالنهار جرايد وبعد كده تخش على النت وبعد كده تتابع برامج التوك شو بالليل وتلاقي نفسك بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. خد بالك انت في خطر. بصوا، انا جسمي كله يصاب بامراض الدنيا بس قلبي يبقى سليم، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ انا عندي انا بنفسي كبدن، كبدن يتعب ولكن قلب يتعب، خطر، ما قبلش، ما قبلش ابدا. انا امراض الدنيا كلها تصيب اي انسان مفيش مشكله عندي خالص، انا راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى وصابر ومفيش عندي اي مشكله، ولكن ان انا اقابل ربنا وانا قلبي بالصوره اللي انا عليها الان، لا ما ينفعش. بصوا يا حبايبي، اي مرض في الدنيا، اي مرض في الدنيا ايا كان هيصيب بدن الانسان، المرض ده ممكن سبحان الله يقرب من ربنا سبحانه وتعالى، الا مرض القلب بيبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، بيبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وان العبد لتكون له عند الله المنزله، عند ربنا، وربنا وضع لك درجه معينه لا يبلغها ابدا بعمله، فلا يزال الله عز وجل يبتليه حتى يرفعه اياها. وخد بالك، كل ما تطلع درجه انت بتقرب من ربنا سبحانه وتعالى اكتر، وفي نفس الوقت كل ما بتصبر تحمد ربنا سبحانه وتعالى، ده معناها ان انت بتقرب من ربنا سبحانه وتعالى اكتر واكتر واكتر، بل الله سبحانه وتعالى يكون معك، ودي غايه القرب، ان يكون الله تبارك وتعالى معك. اما علمت انك اذا زرت عبدي فلان وجدتني عنده، هو ده الامر، هو ده الامر. يبقى هنا المرض بتاع البدن ده قربني من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن انت نسيانك لقلبك بالصوره اللي احنا عليها الان، ده دي مصيبه، دي مصيبه. لا طاعه ولا عباده ولا قيام بعد ما كان لنا حال مع الله سبحانه وتعالى في جوف الليل، بعد ما كان لنا ورد قران، بعد ما كان لنا ورد ذكر، بعد ما كنا بنقوم في جوف الليل ندعي ربنا سبحانه وتعالى، كل ده ينسى بحجه ان احنا متابعين الاحداث. لا، انا لا اسمح ابدا بهذا الامر، لان ده هيخلي قلبي يبعد، وقلبي ده لو بعد انا هعمل ايه؟ قلبي ده لو مرض انا هعمل ايه؟ ده اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان العبد اذا قام يصلي اقبل الله عليه بوجهه يناجيه ما لم يلتفت. اذا قلبك التفت عن ربنا سبحانه وتعالى انصرف الله عنك، وما بالكم بجهة انصرف الله واعرض الله عنها. هعيش ازاي؟ هقابل ربنا ازاي؟ انا هقابل ربنا ازاي وانا قلبي خلاص لا يلتفت الى الله سبحانه وتعالى؟ هقابل ربنا انا ازاي؟ عشان كده انا بقول اي مرض بدني بيقرب، الا مرض القلب، مرض القلب ربنا يعافيكم لو اصاب اي انسان بيبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. وانا اقدر اعيش اصلا من غير ربنا؟ انا اقدر اخطو خطوه من غير ربنا؟ اقدر اتكلم كلمه من غير ربنا؟ واحنا اصلا حاجه اصلا من غير ربنا؟ انا لا املك اي شيء في الحياه، والله العظيم. في الوقت ده لما انت هتبدا تعرض وهتبدا تبعد، صدقني انت هتدوق مرار الحياه. قال النبي صلى قال الله تبارك وتعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. انا ما اقدرش اتحمل الحياه دي، انا عن نفسي يا حبايبي ما اقدرش اتحمل الحياه دي. اتحمل الحياة ازاي وانا حس ان انا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى؟ حس ان ربنا مش راضي عني، حس ان ربنا غضبان عليا، حس ان ربنا مش متقبلني اصلا. ده كله لان انا اعرضت شوية، احنا مشغولين زيادة عن اللزوم، قعدنا عن النت زيادة عن اللزوم، انشغلنا بالفيسبوك زيادة عن اللزوم، وقعنا في ذنوب ومعاصي زيادة عن اللزوم. ما ينفعش اي مرض في الدنيا هيقرب من ربنا، الا المرض ده هيبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى. اي مرض في الدنيا هيكون سبب لدخول الجنه اذا انا صبرت وحمدت ربنا، الا المرض ده والعياذ بالله. لو اعرضت عن ربنا الوضع هيبقى ايه؟ لو ما قربتش منه اكتر في الفتره دي الوضع هيبقى ايه؟ دي رساله تحذيريه والله يا شباب، فوقوا شويه، الله يحفظكم. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا الأصل ده، وربنا وضح لنا أصل القرآن المعنى ده في القرآن. النبي قال لنا أي مرض هيصيب البدن أنت هتصبر وتحمد ربنا هيدخلك الجنة، والله هيدخلك الجنة، إلا المرض ده ملهوش مصير إلا النار والعياذ بالله. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد قال الله أنا قيدت عبدي فله عندي عهد إن أعافيه أدخله الجنة، معذرة إن أعافيه أذره يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وإن أقبضه أدخله الجنة. انتهت انتهت مرض البدن ده سبيل لدخول الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى إذا ابتليت عبدي في حبيبتيه، في عينيه مش شايف، إذا ابتليت عبدي في حبيبتيه كان أعمى، إذا ابتليت عبدي في حبيبتيه فصبر فليس له عندي جزاء إلا الجنة. ولكن مرض القلب ده دي مصيبة، مرض القلب ده هيقودنا للنار والعياذ بالله. احنا مش حمل كده، انا مش حمل كده، مش حمل ان انا افضل سايب قلبي بالصورة دي وناسي قلبي بالصورة دي وناسي حالي مع الله بالصورة دي بسبب الاحداث، وبعد كده والعياذ بالله القى في جهنم بسبب ان انا اعمى، ان انا مش شايف، ان انا كان عندي مرض في قلبي ومش عايز ادويه، ان انا ما خدتش بالي ان قلبي تعبان. خطر والله يا شباب، والله انا بحذر نفسي وبحذركم، احنا فعلا انشغلنا، والله العظيم انا فعلا تابعت نفسي الفترة اللي فاتت ليل نهار على الفيسبوك، ليل نهار على النت، ليل نهار عمال اتابع الاخبار والاحداث والامور والظروف. ليه انا هضحك على نفسي؟ ليه انا هضحك على نفسي؟ ليه واجيب قناة مش عارف ايه بحجة ان انا بتابع الاخبار اشوف اخبار مش عارف ايه، وافاجئ ان المذيعة ست وانا عمال اضحك على نفسي اقول طب عدي اصل انت بتغض بصرك. انا بضحك على مين؟ انا ما بضحكش على ربنا، انا بضحك على نفسي. ده هيصيبني بمرض في قلبي، والمرض ده والعياذ بالله ده سبب لنا يعني خلاص. قال الله سبحانه في شأن الناس اللي اعرضت بقى، اهو احنا اعرضنا، احنا بعدنا الفترة اللي فاتت، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. الجنة الاخر ما فيش فيها الا طريقين، طريق للجنة وطريق النار. ده اعمى ما شافش طريق الجنة، او شاف طريق الجنة وسابه وراح لطريق النار، ساعتها يقول يا رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. لا أنت كنت أعمى، أنا كنت أعمى، أنا كنت أعمى مش شايف الأمور صح. ما هو أي إنسان انشغل بالأمور بالوضع اللي احنا عايشين فيه الآن ونسى ربنا ده إنسان أعمى، إن نسى أهم حاجة في حياته، نسى علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى. معلش يا شباب أنا يمكن رسالة النهاردة تكون شديدة، بس أنا بوجهها والله لنفسي مش بوجهها لحد، أنا بوجهها لنفسي، أنا بأني بنفسي قدامكم فوق بقى يا أحمد. ما ينفعش إن أنا أفضل بهذه الحالة، أنا كده هتعب كتير. بالله عليكم إحنا لو فكرنا وعقلناها كده في أي عقل وفي أي دين وفي أي شرع وفي أي منطق إن أنا أفضل الـ 24 ساعة قدام النت، الـ 24 ساعة قدام الصفحة بتاعتي، الـ 24 ساعة قدام الأخبار، بأي عقل ده؟ علشان كده يوم القيامة أنا مش متحمل أصلا إن أنا أرجع أعترف وأقول يا رب أنا ما كنتش فاهم، يا رب أنا ما عالتهاش صح. ربنا سبحانه وتعالى يقول كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. رسالة النهاردة هي النذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. والله أنا لا أتحمل أبدا أن الملائكة تقول يوم القيامة إن أنتم إلا في ضلال كبير، مش أتحملها، والله ما أتحملها. عشان كده ساعتها هقول يا ريتني كنت عقلت صح، يا ريتني كنت فكرت صح، يا ريتني كنت عملت حساب لليوم ده. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إحنا بنضيع أوقات كتير قوي، علاقتنا مع ربنا باظت، ما ينفعش، لازم أرجع أصلح علاقتي دي تاني. يا شباب أي شيء أي شيء أي شيء أي إن كان من أمراض البدن إحنا نتحمل، ولكن القلب ده إذا باظ أنا هعمل بيه أصلا؟ هقبل ربنا إزاي؟ وبأي قلب سألقاه؟ يا شباب الله يكرمكم فوقوا، خدوا بالكم من قلوبكم. أنا خايف والله إن إحنا نكون خلاص الشيطان استحوذ علينا ونسينا ربنا سبحانه وتعالى. يا شباب أنا حزب ربنا سبحانه وتعالى علاقتهم معاه كويسه قوي، علاقتهم معاه كويسه قوي، علشان كده يوم القيامة ربنا هيرضيهم وهيرضى عنهم، والله ربنا هيرضيهم قوي لانهم كانوا بيحسبوها صح. ما ينفعش يبقى وضعي على النت كده، ولا وضعي قدام التلفزيون كده، ولا حالي مع ربنا كده. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. إلا يحسبها من دلوقتي صح. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه لأنهم حسبوها صح. حسبوها في الدنيا صح. أنا هتابع الأخبار بس مش كل يوم أخبار. مش طول اليوم على صفحة النت. مش طول اليوم بعد عن ربنا سبحانه وتعالى. أولئك حزب الله. لو حسبناها صح دلوقتي أولئك حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون. ولكن والعياذ بالله أنا خايف. أنا بكلم نفسي والله فوقي بقى. فوقي بقى لأن أنا خايف إن أنا أكون من الصنف الثاني. حزب الشيطان اللي الشيطان خلاص استحوذ عليه. طلع قاعد على كتافه وخلاص وأيده وبدأ يوجهنا زي ما احنا عايزين. اقعد البرنامج هنا ده كويس جدا. برنامج توكسو كويس وهيقابل مش عارف مين ومين. المذيع طب ما احنا هنغض البصر ان شاء الله. وعيني عمالة تبص ليه؟ ليه الكلام ده؟ ليه الكلام ده؟ بتابع القضية الفلسطينية وعلى قناة من القنوات الإخبارية البنات الفلسطينيات في أمريكا بيعملوا مظاهرة بالرأس وانت عمال تتفرج. ليه؟ ليه الكلام ده؟ لحد امتى؟ لحد امتى؟ سمحنا لأنفسنا ان احنا نخش ونخش على الصفحات ونكلم بنات والبنات يكلمونا. كل ده تحت مسمى اخبار مصر. حرام حرام والله. احنا كده مش مع ربنا ابدا. احنا كده عندنا اصول احنا عمالين نكسر فيها. عمالين نكسر فيها. خايف قوي ان احنا نطلع من حزب ربنا اللي احنا كنا فيه زمان ونروح لحزب تاني اللي ربنا سبحانه وتعالى عنهم بقوله استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. يا شباب احنا نسينا اصولنا ومبادئنا اللي احنا تربينا عليها. ما ينفعش اكون قاعد قدام واحده متبرجه. نسينا اصولنا ومبادئنا اللي احنا تربينا عليها. ان ما ينفعش الاخ والاخت على صفحه الفيسبوك يكلموا بعض. عيب. احنا نسينا حاجات كتير قوي. انا يمكن ما دخلتش الفيسبوك الا من بعد الثورة. ولكن انا شايف في مهازل بتحصل. ده ما ينفعش. هنقول ربنا ايه؟ هنقول له دعوة؟ طب ما البنات تشتغل مع البنات والشباب يشتغل مع الشباب. ليه الولد يكلم البنت والبنت تكلم الولد ونفتح بقى في علاقات وكلمنا على الخاص واكلمها على الخاص؟ ما ينفعش. ده ما يرضيش ربنا. والله ما يرضى ربنا. احنا عمالين ننسى اصول ومبادئ. وانا خايف ان احنا نخش تحت قول الله سبحانه وتعالى نسوا الله. احنا نسينا ربنا على صفحات الفيسبوك. نسينا ربنا واحنا قدام برامج التوك شو وعمالين شايفين الدين بيتشتم وبيتسب وساكتين وراضيين. انا خايف قوي ان انا اخش تحت القول ده تحت قول الله سبحانه وتعالى نسوا الله. نسوا الله فانساهم انفسهم. عارفين يعني ايه فانساهم انفسهم؟ والعياذ بالله هيصيبنا يعني بعد نظر. النظرات هتتغير. الحاجة البعيدة أنا شايفها والقريبة أنا مش شايفها. والمرض ده لو نزل في القلب والعياذ بالله هننسى كل حاجة. مصلحتنا هننساها. والشيء اللي بيضرنا احنا بنجري وراء. وده واقع للأسف كتير من الشباب الملتزم. يا شبابنا فوقه. أنا بكلم نفسي فوق بقى. فوق بقى. احنا للأسف الفترة اللي فاتت انشغلنا بحاجات تضيع علينا وقت. انشغلنا بحاجات تبعدنا عن ربنا. ما يرضيش ربنا. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ابن القيم كان في يقول بيقول في كلام رائع ماتع. ما معناه؟ إن العبد ده كل ما ينسى ربنا كل ما ينشغل شوية عن طاعة ربنا كل ما يبعد شوية عن طاعة ربنا اللي بيحصل قال عندها تتبدل عنده الحقائق فيرى ما فيه المصلحة لنفسه مفسدة ويرى ما فيه المفسدة لنفسه مصلحة. ده اللي احنا واعين فيه دلوقت. ده اللي احنا واعين فيه دلوقت يا شباب. يا شباب فوق. احنا نسينا ربنا الفترة اللي فاتت دي. عايزين نرجع بقى نرجع أيام زمان تاني. احنا فين قيامنا بالليل؟ احنا فين قراءتنا للقرآن؟ احنا فين مجلسنا العلم؟ والله بقابل شباب ملتزم عاد ناقم على المشايخ بسبب عمال يسمع ليه النهار. الاعلاميين عمالين يشتموا المشايخ ويسبوا المشايخ. خلاص هو بدأ يكره المشايخ. انت في مرض بدأ يدب في قلبك. خد بالك. ربنا يحفظك يا شباب. يا شباب انا مش عايز والعياذ بالله نصب. لا طب يا ريت نصب عمى في اعيننا بس ما نصبش بعمى في قلوبنا. عمل بصيرة مش سهل. عمل بصيرة يا شباب مش سهل. معلش هي رسالة تحذير لنا كلنا. احنا دلوقتي ماشيين في طريق غلط. احنا يا شباب ماشيين في طريق غلط. احنا بدأنا ناخد كيرف كده. وخد بالك انا لو عندي هنحرف في كل مرة درجة واحدة بس انت بعد 10 15 20 يوم هتلاقي نفسك بعيد تماما عن الطريق. انا عندي اهو خط القائمة اهو وده الافق اهو, بدأت اخد يعني انحرف عن الخط المستقيم درجة درجة درجة درجة درجة درجة, مع كل يوم هتلاقي نفسك بتبعد تبعد تبعد. احنا مش عايزين كده, مش عايزين كده يا شباب, احنا مش قادرين نوزن الامور في الايام دي صح. احنا عايزين بقى نوزنها صح, لان الكلام ده ما ينفعش, الكلام ده ما ينفعش. انا حاسس ان احنا على اعيننا كده غشاوة ما احناش شايفين, حاسس على قلوبنا غشاوة ما احناش شايفين. لا ناس عادت بصلي, ولا ناس عادت محافظة على القيام, ولا عادت محافظة على القرآن, وناس مضيعة للصلوات. كل ده علشان علشان ايه مشاكل مصر واحوال مصر. خلاص انا هديها 10 دقايق ربع ساعة, 10 دقايق ربع ساعة, ساعة كتير قوي في يومك, ساعتين, انما مش اليوم كله, مش اليوم كله يضيع مني بهذه الصورة. يا شباب كل لحظة هتعدي عليا وانا منشغل فيها عن طاعة ربنا باي شيء كان, صدقني احنا هنتعب, احنا هنتعب وقلوبنا هتتعب, ومش هنقدر نعيد القلوب دي للوضع اللي احنا كان عليه قبل كده. وانا بقول لكم يا شباب احنا خلاص, احنا شهر جمادى اهو خلاص اوشك, يعني النهارده 14, يعني خلاص بكره 15, قدامنا شهرين ونص على رمضان. ده احنا نسلنا رجب وشعبان, كل حاجه انتهت, كل حاجه انتهت ودخلنا رمضان. انتوا فاكرين ان احنا قلوبنا دي هنقدر نخش بيها رمضان؟ انتوا حاسين ان انا النهارده لو قبضت هقدر اخش رمضان بقلبي ده؟ لا لا لا لا. يبقى احنا عايزين نرجع نعيد حساباتنا تاني, عايزين نرجع نعيد حساباتنا تاني ونشوف حلنا مع ربنا سبحانه وتعالى, نرجع نصلح قلوبنا تاني مع ربنا سبحانه وتعالى. الامور شغلتنا وده ما ينفعش, ده ما ينفعش. الامور لما شغلتنا اولا نسيتنا ربنا سبحانه وتعالى. اسالك سؤال, لا ده انا هسال نفسي, انت بتذكر ربنا زي الاول؟ لا. انت حاسس وانت بتقرا القران ان قلبك معاك زي الاول؟ برضه لا. طب انت حاسس لما بتنزل تصلي ان الصلاه كده بتنزل وانت فرحان, ولا حاسس انها تقيله عليك؟ انا حاسس انها تقيله عليا. طب حاسس الاحساس ده كان عندك الاول؟ برضه لا. ليه؟ اصل احنا بعدنا, وده ما ينفعش, ده ما ينفعش. يا شباب لو كل واحد مننا بعد عن ربنا في اليوم الواحد خطوه, احنا على ضوء الفتره اللي فاتت دي احنا بعدنا عن ربنا قوي, وده ما ينفعش. عشان كده عايز اقول قلوبنا بقى في الفتره دي لازم تلتفت شويه ربنا سبحانه وتعالى, قلوبنا بقى في الفتره دي لازم تاخد بالها شويه من حالها مع ربنا سبحانه وتعالى ومن علاقتها مع ربنا سبحانه وتعالى. هو انا ممكن اتغير؟ ايوه ممكن تتغير, ايه المشكله؟ وانا قلبي ممكن يتغير وهرجعه ثاني, ايه المشكله؟ طب ما هو انا بدات اغير بالفعل ومش حاسس بطعم وحلاوه الايمان اللي كانت موجوده قبل كده. يا شيخ انا قبل كده كنت حاسس بحلاوه الايمان, دلوقتي مش حاسس بيها خالص. ما هو المشكله ان انت مش فاهم العلاقه, المشكله انت مش فاهم العلاقه. هقول لك العلاقه, النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قلب الا وله سحابه كسحابه القمر ليله البدر, بين القمر مضيء اذ علته سحابه. ده القمر ودي السحابه. الحال اللي احنا فيه الان السحابه عامله كده مضيعه نور القمر. ما من قلب الا وله سحابه كسحابه القمر ليله البدر بينما القمر مضيء. ده نور الايمان اللي كان عندنا زمان لما كنا ما شاء الله في القيام والقران والذكر والعباده والطاعه والقرب, ما شاء الله كنا حاجه ملهاش حل, ما شاء الله لا قوه الا بالله. فكان نور الايمان في قلوبنا شديد. احنا النهارده اللي حصل لما انشغلنا كتير قوي ونسينا ربنا, قلوبنا دلوقتي عليها سحابه كده, يعني خلاص يعني ممكن القلب يرجع له نوره. ايوه هيرجع له نوره, بس خد بالك من حاجه, ان السحابه وهي معديه بدات تضعف نور القلب واحده واحده. اهو نور الايمان في القلب بدا يضعف, اهو يضعف يضعف يضعف يضعف لحد ما غطيته تماما. خد بالك انت عايز النهارده بمجرد ما ترجع بقى تقيم الليل تاني وتبدا تقرا قران تاني وتبدا تصالح من حالك مع ربنا, انت عايز مره واحده السحابه دي تنقشع النور يرجع تاني. ده غلط, ده خلاف القوانين اللي موجوده في الكون. ولكن القوانين اللي موجوده في الكون ان خلاص السحابه لما هتبدا تطلع هيرجع الايمان عندك ضعيف قد كده, على قد العمل اللي انت عملته تعويض الانشغال في الفتره اللي فاتت. بعد كده الايمان هيبدا يزيد يزيد يزيد. طول ما انت مداوم على طاعتك وعبادتك, وطول ما انت مداوم على طاعتك وعبادتك, هتفضل المساله تزيد تزيد تزيد تزيد لحد ما الحمد لله السحابه تزول ويرجع للقمر نوره تاني. فده اللي انا عايز اقول عليه النهارده. انا عايز اقول النهارده احنا ايماننا الفتره اللي فاتت نزل جدا, احنا ليه مش هنهتم بيه يا حبيبي؟ ربنا يا رب يحفظكم. الصحابه كان ايمانهم ده اغلى حاجه عندهم. احنا ناسيين ايماننا النهاردة، ناسيين علاقتنا مع ربنا النهاردة. انا عايز النهاردة اخد خطوة ان شاء الله لو الايمان ده عند الثريا اعلى نجم من نجوم السماء انا هطلع اجيبه. انا عايز ارجع لنفسي ايماني تاني، انا عايز قلبي تاني يرجع يعيش مع ربنا سبحانه وتعالى، عايز بقى ارجع اشعر بالمعاني بتاعت زمان، معاني الانس بالله سبحانه وتعالى. ارجع تاني لو قرات القران عناية تبكي، عناية تبكي وادمع وتدمع. انا عايز جسمي يرجع تصيب القشعريره من جديد لما اسمع القران. انا عايز النهارده لما اقف وانا بصلي كده، لما اجي اسجد ارجع احس زي زمان كده ان انا مش ساجد، انا ساجد على الارض ولكن انا قلبي مش في الارض، انا قلبي فوق تحت العرش. احنا عايزين نرجع المعاني دي تاني، والمعاني دي هتاخد مننا مجهود شويه لان الفتره اللي فاتت احنا بعدنا شويه، الفترة فاتت بعدنا شوية. انا عايز اقول ان انا لفيت على كتير جدا من جامعات مصر الفترة اللي فاتت، كل ما اروح جامعة الاقي نفس السؤال بيتكرر، بيقول يا شيخ احنا حاسين احنا تعبانين جدا. انا والله النهاردة كنت جاي لقصة تانية خالص، انا كنت جاي النهاردة لدرس تاني خالص. احنا نبدأ نكمل سلوكياتنا واخلاقنا اللي للأسف مفقودة في شوارعنا الان، ولكن سبحان الله لما السؤال اتكرر كتير. والنهاردة يعني مثلا انا كنت في جامعة بنها النهاردة في كلية حقوق، انا جالي مثلا اسئله كتير جدا فوق ال 30 سؤال جايين بالصوره دي. احنا حاسين ان احنا فقدنا كتير جدا من المعاني الايمانيه، ده غلط وده الخطر. ولكن برجع اقول كويس قوي بالنسبه لي ان انا بدات اعرف ان خلاص انا قلبي تعبان، بدات افهم ان قلبي تعبان، بدات اعرف ان لازم اخد خطوه علشان قلبي ده يتغير. فعشان كده بنقول يا شباب لازم بقى نبدا ناخد خطوات ونرجع مره تانية نصلح قلوبنا من جديد، نرجع مره تانية علشان خلاص انا يا رب انا راجع لك، انا راجع ليك يا رب، راجع ليك يا رب، اعوض بقى الفتره اللي فاتت واكون على يقين ان السنه الكونيه بتقول ان ايماننا هيرجع تاني ضعيف جدا. انا ببني ايماني من جديد، ايوه ابني ايماني من جديد، وهبذل في هذا الامر ما لا يطاق، هبذل في هذا الامر كل ما املك بس ايماني يرجع لي من جديد زي ما الصحابه عملوا، زي ما الصحابه عملوا. الصحابه كانوا بيهتموا جدا بايمانهم وكانوا بيتابعوا جدا امر ايمانهم، وكان النبي بيتعهد معهم هذا الايمان علشان الايمان ده لو نزل شويه يعرفوا يطلعوه ازاي. فعلشان كده عايز اقول لكم يا شباب الصحابه كان عندهم امكانيه بذل اي شيء مقابل ان انا ايماني يرجع لي تاني. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو كان الايمان عند الثريا فاعلى نجم في السماء لناله رجال من فارس. خد بالك زمان لا كان في صواريخ ولا اقمار فضائيه ولا اقمار صناعيه ولا الكلام ده كله، لو كان فعلا الايمان والدين موجود فاعلى نجوم السماء هيطلعوا يجيبوه، ما تسالش ازاي بس هيطلع يجيبه. احنا عايزين كده، هنشوف ايماننا فين ونطلع نروح نجيبه نروح نعصله. لما كان عندهم الفهم كده، لما كان الايمان عندهم بالصوره دي كان صعب جدا ان اي حد يتنازل عن اي شيء، صعب جدا ان الانسان منهم يتنازل عن اي شيء ممكن يطعن في ايمانه. علشان كده ابو سفيان لما وقف قدام هرقل قال له ايرتد احد منهم سخطة لديني؟ فقال له ابو سفيان لا، قال وكذلك الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب. احنا عايزين مرة تانية نرجع بقى الايمان يخالط، تخالط بشاشة الايمان قلوبنا. عايزين نرجع نحس تاني كده ان انا مش ماشي على الارض، انا طاير في السماء بايماني. انا عايز تاني ارجع بقى ان قلبي ده يتملى ايمان وايماني ده يفيض على الجسد كله. انا عايز ابقى امشي كده اوزع ايمان في كل مكان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في شأن عمار لقد ملئ عمار ايمانا الى مشاشه. عمار من شده حبه لدينه، من شده حرصه على ايمانه، من شده حرصه على علاقته بربنا سبحانه وتعالى كان يطلع من طاعه لطاعه ومن قربه لقربه لدرجه ان الايمان خلاص القلب ما عادش مستوعب الايمان بتاعه، ايمانه بدا يزيد يزيد يزيد، ملى القلب. لما ملى القلب ايه اللي وضع؟ ايه اللي حصل؟ الايمان بدا يفيض على الجسد كله. النبي بيقول المشاش اللي هي اطراف الاصابع والاقدام، يعني اطراف الجسم، يعني ايمانه ملى جسمه كله من اوله لاخره لدرجه ان القلب لما اتملى فاض على الجسم الراجل وهو ماشي بيسقط ايمان من شده الايمان. احنا عايزين نصل بقى للمرحله دي شويه، عايزين نصل للمرحله دي شويه، عايزين يا جماعه نرجع ندوق بقى الايمان من جديد بقى، نرجع نذوق حلاوه الايمان مره ثانيه، نرجع بقى نستشعر طعم الايمان ونستشعر حلاوة الإيمان والإيمان ينزل على قلوبنا كده برضو وسلام. عايزين نرجع حالات زمان. طب هنرجع ازاي؟ وهو ممكن يرجع، طبعا ممكن يرجع، ولكن ده يحتاج مننا مجهود، يحتاج مننا تعب، ويحتاج مننا بذل، ويحتاج مننا عطاء، ويحتاج مننا يعني طاقة قوية جدا عشان ارجع احصل الإيمان. الإيمان يا جماعة ده شيء غالي وشيء نفيس، شيء غالي وشيء نفيس، وممكن بفضل الله اجمعه زي ما خلاص هو خرج. يا جماعة بعدنا بيخرج الإيمان من قلوبنا زي ما الذنوب بالظبط كده بتخرج الإيمان من القلب. النبي لما قال لا يجتمعان في قلب مؤمن بخل وإيمان، البخل دخل طلع الإيمان على طول، البخل أول ما دخل طلع الإيمان على طول. طب ده بخل، أمال الإعراض عن ربنا سبحانه وتعالى بقى، نسيان ربنا، يبقى الوضع فيه إيه؟ تبقى القصة ماشية إزاي؟ الإيمان أحواله إيه؟ إيماننا ضعف، ما ينفعش ما ينفعش، لازم نرجع نتعهد إيماننا تاني زي ما كان الصحابة بيتعهدوا إيمانهم. يا رسول الله نافق حنظلة ليه؟ أصل حس إن إيمانه قل شوية لما رجع بيته. لازم نتعهد إيماننا بالصورة دي، إنما إن إحنا ننسى إيماننا بالوضع اللي إحنا عايشين فيه الآن ده خطر، ما ينفعش ما ينفعش والله. مش عشان انا اتجوزت، الاخت اتجوزت وبقى عندها ولد والتاني خلاص كل حاجة اتمست، وعشان الاخ خلاص ساب الجامعة وبدأ يمشي في طريق الحياة والشغل والمجهود والتعب، ينسى ايمانه وينسى كل حاجة. انت كده بتفقد كل حاجة، انت كده بتفقد كل حاجة. لو فضلنا عايشين على المعنى ده، لو فضلنا عايشين على المستوى ده، اكتر حاجة نسينها علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى. ساعتها ربنا هينساك، هيتركك، هياكلك لنفسك. قال الله نسوا الله فنسيهم، أي تركهم، خلاص لا يتولاك ولا ينصرك ولا يسددك ولا يؤيدك ولا يفتح لك ولا يجعل أبدا يعني ولا يجعلك أبدا تذوق طعم الحياة الطيبة. مين فينا يتحمل ده؟ مين فينا يتحمل ده ان ربنا يعرض عنه؟ مين فينا أصلا يقدر يعيش وخلاص وربنا تركه؟ ولكن أنا عايز تاني أرجع أعتصم بحبله سبحانه، عايز أرجع أقول له يا رب أنا جاي لك، يا رب ما تكلنيش إلى نفسي، يا رب أنا جاي أعتصم بيك، لأن إحنا لو اعتصمنا بيه هيهدينا. قال الله سبحانه ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. علشان كده أول معنى من معاني التوبة اللي لازم نعرفه، يا جماعة إحنا نسينا ربنا فتركنا وكلنا لأنفسنا، وإحنا مش حمل كده، إحنا مش حمل كده، مش حمل إن ربنا يسيبني، والله ما هعرف أعيش، الحياة كلها تبقى سودة قدامي لو سبني. يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا، يا رب يا رب ارزقنا حلاوة الاعتصام بك، فإنه من اعتصم بك هديته، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. عايزين نرجع له بقى ونقول له إحنا أصلنا الفترة اللي فاتت، يا رب إحنا أخطأنا الفترة اللي فاتت، يا رب نسيناك الفترة اللي فاتت، توب علينا يا رب، أقبلنا يا رب. الشباب لازم نرجع، لأن أنا مش حمل أن ربنا يكلني لنفسي، مش حمل ان ربنا يتركني، ما ينفعش ما ينفعش، مش هتبقى حياة، والله ما هتبقى حياة، مش هدوق طعم الحياة الطيبة غير لما ارجع له تاني، وارجع لنفس الاعمال الصالحة اللي كنت بعملها زمان. من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياة طيبة. عايزينها والله، عايزينها يا شباب. نفوق لنفسنا شوية، نرجع تاني، ما ننساش حالنا مع ربنا سبحانه وتعالى، خطر. قال الله سبحانه وتعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم ونسوا الله فنسيهم. خذوا بالكم الآية دي متعبة جدا، والله لو سمعناها بقلوبنا هنعرف قد ايه خطر ان احنا نسينا ربنا، هتعرف قد ايه خطر ان احنا مقصرين مع ربنا، هنعرف يعني ايه خطر ان احنا انشغلنا عنه وضيعنا اوقات كتير جدا واحنا بنحسب ان احنا بنعمل حاجه كويسه. قال الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته. اوعى تنسى النسيان ده، ودي أخطر حاجة في النسيان، إنك تنسى الحاجات اللي ربنا أمرك بيها. فاكر إن ربنا أمرك إنك تغض بصرك وإنت قاعد قدام المذيعة كاشفة شعرها وكاشفة صدرها، فاكر ولا مش فاكر؟ فاكر لما ربنا أمرك وقال لك ما تضيعش وقتك إلا في طاعة وفي عمل صالح، فاكر الساعات الطويلة قدام النت، فاكر ولا مش فاكر؟ انت فاكره ولا مش فاكره؟ لو نسينا بصوا هيفتح لنا باب كل حاجه، وهتلاقونا بنجري ورا كل حاجه، كل حاجه نجري وراها، وساعتها اخم بغته احنا مش قدها، احنا عايزين نخرج عن الباب ده خالص. يا شباب، كل انسان هينسى ربنا وهينسى حاله مع ربنا. احنا نسينا ذنوبنا، نسينا المعاصي اللي احنا عملناها، لعدنا بنستغفر ولعدنا بنتوب. كأقل عمل ممكن نصلح بحالنا مع ربنا سبحانه وتعالى. اسألك سؤال واسألك سؤال، انا هسأل نفسي، انت اخر مرة تبت فيها امتى؟ اخر مرة قعدت فيها بين ايدين ربنا وقلت يا رب انا مش عارف كنت اعمل كده ازاي، انا استغفر الله يا رب انا جاي لك تائب. اخر مرة كانت امتى؟ شفت؟ يا ده من زمان قوي. انت اظلم انسان عند ربنا، انت اظلم انسان عند ربنا لما نسيت ذنوبك. مش هقول لك نسيت توبة، نسيت اصلا اللي قدمت يداك، ما قدمت يداك. فاكر سورة الكهف اللي انت كنت بتقراها زمان كل يوم جمعة؟ الآية دي فيها، قال الله سبحانه وتعالى: ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. انت مش حاسس ان الآية دي بتكلمني؟ انا اللي نسيت قوي حالي مع ربنا سبحانه وتعالى، مش حاسس ان الآية دي بتكلمني؟ مش حاسس ان الآية دي بتكلمك؟ مش حاسس ان الآية دي، مش حاسس ان الآية دي موجهة ليكي؟ انا حاسس ان هي بتاعتي. ليه انا؟ لان انا نسيت الجلسة اللي كنا بنعملها زمان، فاكرينها؟ اللي كنا نقعد نقول يا رب اذنبنا، يا رب عصينا، يا رب بعدنا، يا رب اقبلنا. ليه تحط نفسك هنا؟ انا انت ليه تحط نفسك في الآية دي وليه تكون داخل فيها؟ اكنه اظلم انسان عند ربنا الانسان ده. لأن طول ما انت ناسي ذنبك، طول ما انت ناسي ذنبك انت عملت بعد عن ربنا. انت خلاص، انت حاسس ان ذنوبك ولا حاجه. انا خلاص انا نسيت ذنوبي، زي ما ابن مسعود كان بيقول: انا ان المنافق لا يرى ذنوبه كانه ذباب قال على انفه فقال له هكذا. خلاص مش حاسس ان انا بعدت عن ربنا. انما المؤمن للاسف، يا رب اجعلني منهم يا رب وكل المشاهدين يا رب. المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل يخشى أن يسقط عليه. ده المؤمن. إحنا كده، إحنا نسينا بسبب الأحداث، نسينا شوية، إحنا أصرنا شوية، صح ولا إيه؟ إحنا للأسف بنبص لذنوبنا. إيه المشكلة معدة أتفرج على البرنامج ووسط البرنامج فاصل وهنواصل وإعلانين ثلاثة وبنات عرايا وإنت ما شاء الله اول ما تحس ان في موسيقى توطي وعينيك مبحلقه على البنات. ليه يا شب؟ ليه يا اختي؟ ليه يا اخي الحبيب؟ ليه تحط نفسك في الدرج ده؟ ليه تحط نفسك في الدرج ده؟ ليه شايف ان المساله صغيره؟ فضيل بن عياض كان يقول: بقدر ما يصغر الذنب في عينيك يعظم عند الله. احنا كنا زمان شايفين ذنوبنا حاجه كبيره قوي قوي، فكانت صغيره جدا عند ربنا. لما كنا شايفين ذنوبنا حاجه كبيره، كل شويه نتوب، كل شويه نستغفر، كل شويه بالليل نقعد نبكي من ايدين ربنا ونقوم لعمل صالح: يا رب احنا اخطانا، يا رب سامحنا. ولكن للاسف احنا شايفين ذنوبنا قد كده اهو، قد كده اهو. والنبي صلى الله عليه وسلم، الفضيل بن عياض رحمه الله، كان يقول: بقدر ما يصغر الذنب في عينيك يعظم عند الله. لانك مش هتوب، لانك مش هترجع، مش هتفكر تقول يا رب انا اسف، مش هتفكر تقول يا رب انا اعتذر على اللي انا عملته. نسيت؟ اوعى، اوعى، الله يبارك فيك، اوعى، الله يبارك فيك. خدوا بالكم بقى، لازم نرجع، علشان خطر قوي ان انا اخش في الايه دي، خطر قوي ان انا اخش في الايه دي، خطر قوي ان انا انسى الايات وانسى كل حاجه وانسى كل الامور اللي انا كنت حافظها زمان وكل الاصول اللي انا اتعلمت وتربيت عليها زمان. غلط ان انا انساها دلوقتي. النسيان ده مذموم، النسيان ده هيبعد، ما بيقربش. وساعتها يوم القيامه انت رجليك هتاخده في طريق انت مش عايزه، بس هيكون غصب عنك. ساعتها تعترف: يا رب انا فعلا انا كنت نسيت في الدنيا، انا كنت اخطات في الدنيا، انا عايز اعتذر. ما ينفعش الاعتذار: ولا يؤذن لهم فيعتذرون. طب يا رب انا هعترف، لا يقبل الاعتراف، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. ما ينفعش الاعتراف ولا ندم. الاعتراف دلوقت، الاعتراف دلوقت. عشان كده انا عايز اقول النهارده يا شباب احنا نسينا وغلطنا، وزي ما قلت لكم دايما مش عيب ان احنا نغلط. انا بوجه الكلام ده لنفسي لان انتوا نفسي، وانا بوجه الكلام ده ليا انا. مش عيب ان انا اغلط، بس العيب ان انا استمر على الغلط. احنا الفتره اللي فاتت نسينا، مش عيب خلاص احنا غلطنا، ومعلش الاحداث جرتنا الخطوه احنا ما كناش فيها اصلا. خلاص انا هغير شويه واروح على جانب تاني خالص. انا النهارده اقف بين ايدي ربنا اقول يا رب انا اخطات، هقول انا اخطات، مش عيب ان انا اغلط. قال صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. انا النهارده هتوب يا رب، احنا اخطانا، وبالفعل احنا بنعترف ان احنا قصرنا كتير جدا الفتره اللي فاتت، قصرنا في كل حاجه، حتى علاقتنا بيك يا رب احنا قصرنا فيها. انا اعترف اهو، اعترافي في الدنيا احسن بكتير من اعتراف الاخره، لان اعتراف الاخره غير مقبول. انما اعتراف الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: فان العبد اذا اذنب ذنبا فاعترف به. يا رب احنا بنعترف اهو، يا رب انا بعترف ان انا اخطات الفتره اللي فاتت، اعترف ان انا اذنبت الفتره اللي فاتت، بعترف ان انا قصرت الفتره اللي فاتت. فان العبد اذا اذنب ذنبا فاعترف به واستغفر الله غفر الله له. احنا محتاجين دلوقتي كده، محتاجين ان احنا نرجع نقول يا رب احنا بنعترف اهو ان احنا اخطانا. ساعتها انا حطيت رجلي على الطريق الصح، حطيت رجلي في طريق بالفعل هيوصل ان شاء الله، هيوصل لربنا، هيوصل لرحمته، هيوصل للقرب، هيخلص انا همح اللي فات خلاص. فعشان كده انا عايز 5 خطوات، مش عايز اكتر منهم. اول حاجه اعتراف وندم، اعتراف وندم. جه وقت الاعتراف دلوقتي، يا رب انا اعترف ان انا اخطات. هو ده اول الطريق، انك تشوف انك اخطات، ما تبقاش اعمى ولا يبقى قلبك اعمى، تبقى غلطان وشايف نفسك مش غلطان. انا هقول له يا رب انا دلوقتي شفت، وقلبي بدا يشوف، شفت ان انت كنت كل يوم بتنزل لي نعم وانا برفع لك معاصي، شفت ان انت كل يوم بتفتح ابواب المغفره وانا عمال اطلع ذنوب معاصي، شفت ان كل يوم يا رب اقارن بين حسنات وسيئات، انا شايف ان السيئات اكتر ومع ذلك مش عايز اقلل حسنات. انا يا رب خلاص فقت وعقلت، انا هرجع يا رب، يا رب انا اعتذر، يا رب انا اعتذر، انا بعترف اهو، انا بعترف ان انا اخطات. احنا اخطانا الفتره اللي فاتت يا رب، احنا اخطانا. ده اول الطريق ان احنا نعترف يا شباب. بعد الحلقه نقوم نعترف، نقول يا رب احنا اخطانا، نقول يا رب احنا ضيعنا وقت كتير قوي، نقول يا رب احنا قصرنا في علاقتنا بيك، نقول يا رب عايزين نصلح علاقتنا بيك يا رب. ايوه هو ده اول طريق. النبي قالها لام المؤمنين عائشه: يا عائشه ان كنت قد الممت بذنب فاستغفر الله وتوب اليه واعترفي بذنبك، فان العبد اذا اعترف بذنبه واستغفر الله غفر الله له. النهارده بقى جلسه واحده، جلسه مصالحه بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. جلسه المصالحه دي نعترف فيها بكل اللي احنا عملناه الفتره اللي فاتت. جلسه المصالحه دي يترتب عليها عهد بيننا وبين ربنا: يا رب التفريط اللي احنا عملناه الفتره اللي فاتت احنا هنغير، يا رب ده عهد بيني وبينك، وخليك راجل تخش تحت قول الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الندم ده والاعتراف ده يصحبه مباشره ان انا غلطت في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، خلاص من النهارده كل ده بقى يتمسح كده، وانا ارجع تاني لربنا سبحانه وتعالى. كل تقصير انا عملته خلاص، انا هبدا بقى اشوف ايه الاخطاء اللي انا عملتها. اول حاجه النت، حدد وقت للنت، معلش مش هقول لك اقطع خالص، بس حدد وقت للنت، والوقت اللي هتقعد فيه على الصفحه بتاعتك بما يرضي الله سبحانه وتعالى. لا تكلم بنت ولا تقول لي امر من امور الدعوه، ولا تقوم لي اصل هي عايزه طلب في الدعوه، انسى الكلام ده. الاخت قول لها كلمي زوجتي، انما انت تتكلم وتبعت لك رساله وتبعت لك رساله، طب معلش عشان رساله كبيره ومش عايزين حد يشوفها نبعتها لك على الخاص، طب انا هبعت لك على الخاص، في حاجات عماله تتكسر. لا خلاص، عايزه حاجه في الدعوه كلمي زوجتي، ما تكلمنيش انا. عايز تبعت رساله ابعتها لزوجتي، ما تبعتهاش ليا انا. ده الامر الاول، ان احنا النهارده لازم نقعد كده ونقول يا رب احنا بنعترف اهو ان احنا قصرنا. الامر الثاني نشد حيلنا شويه كده بقى في عبادتنا وطاعتنا مع ربنا سبحانه وتعالى. انا بقالي حوالي مثلا من 25 يناير لحد النهارده 15/5 هو او 16/5 او 17/5، الفتره دي كلها انا مقصر فيها. قصرت في قيامك، قصرت في قراءه القران، قصرت في صيام النوافل حتى لو ما عدتش بصوم انا هرجع بقى من النهارده. احنا في النهارده 14، طب انا ما صمتش امبارح ولا اول ما صمتش النهارده ولا امبارح، خلاص صوم بكره وبعده وبعده، صوم الثلاث ايام، ابدا النهارده، ابدا بقى من النهارده. من صوم يوم في سبيل الله بعد الله وجعه النار، من بكره ان شاء الله اصوم. انت دلوقتي هتقوم تسحر دلوقتي عشان تصوم بكره، وثلاث ايام تاخدهم كده 16 17 15 16 17 على طول. انا قصرت في القيام، ابدا عوض بقى، ابدا عوض. انا قصرت في مراجعه القران، قومي عوضي بقى، قومي عوضي. ما كنتش بحضر دروس علم، قومي عوض. الدنيا مفتوحه دلوقتي، الدروس في كل مكان، ابدا عوض. فالخطوه الثانيه بعد التوبه تعويض اللي فات، تعويض اللي فات. وده منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لان احنا لو ما عوضناش يبقى احنا ما عملناش اي حاجه. النبي وضع شرط من شروط التوبه، وللاسف انا مش عارف ليه العلماء بيذكروش الشرط ده، ان من شروط التوبه الصحيحه ان التوبه دي تعقب بعمل، وده اللي النبي قاله، اتبع السيئه الحسنه تمحوها. مش النبي قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اسات فاحسن، ان سرا فسر وان جهرا فجهر. فالخطوه الثانيه علشان ربنا يكرمني الفتره اللي جايه، ان مساله التعويض لو ضاعت منك عباده في وقت ما، مش عيب ان انا اكون قصرت في القران الفتره اللي فاتت او قصرت في الصيام، ولكن العيب انك ما تعوضش الكسر ده. احنا كان عندنا كسر الفتره اللي فاتت، النبي كان اذا فاته في يوم القيام كان بيعوضه بالنهار. النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان فاته ورد من القران بالليل قضاه بالنهار. احنا برضو عايزين نقول 3-4 شهور فاتوا من حياتنا، احنا اصرنا في عبادتنا وطاعتنا وقربنا من ربنا سبحانه وتعالى، اصرنا فيها، هنبدا نرجع تاني، نرجع نعوض. طب ممكن ربنا يتقبل منا؟ ايوه طبعا يتقبل منك. الامر الثالث يعني التفاتت قلب منك الى ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى اذا اطلع على قلبك فلا يرى في قلبك الا هو سبحانه وتعالى. النظره دي لو موجوده كل حاجه تتغير، لو مثل القلب كله تتغير لك. لو ربنا سبحانه وتعالى راى من قلبك بالفعل اللي انت عايز تغير هيغيرك. لو ربنا سبحانه وتعالى راى بالفعل النهارده بعد الدرس مباشره، لو راى منك جلسه صدق بينك وبينه، جلسه صدق ولحظه صدق بينك وبينه، صدقني كل اللي حصل منك زمان بالتفاتة قلب واحده كل حاجه هتتغير. الدليل قال الله سبحانه وتعالى في شأن قوم يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الآية سمعناها كتير، احنا حافظينها، بس معناها ايه؟ فلولا كانت قرية، قال التفسير بيقولوا فهل يلا حف من الله سبحانه وتعالى على كل أحد، فهلا كانت قرية آمنت، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. قوم يونس ربنا أرسلهم يونس، صدقوا لا كذبوا، آمنوا لا كفروا، أطاعوا الله لا عصوا. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن يونس أنذرهم العذاب، قدامكم ثلاثة أيام وهنزل عليكم العذاب، فتشاوروا فيما بينهم. لو خرج يونس من بيننا هذا معناه مؤذن بنزول الهلاك، فلما خرج يونس من قومه قالوا هذا وقت نزول الهلاك. كانت لحظة صدق بس من هؤلاء لله سبحانه وتعالى، واطلع الله على قلوبهم فرأى من هذه القلوب الصدق كل حاجة اتغيرت، كل حاجة اتغيرت. ساعة صدق بعد الحلقة، بس ساعة صدق، قم اتوضى وصلي ركعتين لله، الله إذا نظر إلى قلبك لا يرى فيه إلا هو، بس. روى ابن أبي حاتم وروى ابن جرير في تفسيرهما عن عمر وابن عباس رضي الله عنه أجمعين أن هؤلاء لما خرج يونس من بينهم علموا يقينا بنزول العذاب. قال سعيد بن جبير: غشاهم العذاب كما يغشى الثوب الإنسان، خلاص العذاب أحاط بهم من كل مكان، ولكن التفاتة واحدة، لحظة صدق واحدة منهم لله سبحانه وتعالى كل حاجة تغيرت. اللي حصل قال: فخرجوا إلى الطرقات وفرقوا بين الوالدة وولدها وفرقوا بين الرجل وأهله، والكل خرج إلى الطرقات يرفع يديه ويدعو الله ويستغيث ويجأر إلى الله سبحانه وتعالى وتابوا. قال عمر: فلما رأى الله من قلوبهم الصدق رفع الله عنهم العذاب. ثم تلا عمر قول الله سبحانه وتعالى: كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أنا عايز دلوقتي لحظة صدق واحدة، التفاتة واحدة بس من قلبك لله سبحانه وتعالى، بعد الصلاة، بعد الحلقة، قوم وتوضى وصلي ركعتين واقعد كده ونكس راسك كده اهو، واقعد استغفر ربنا لحد ما تجد ان خلاص، انك تستشعر ان ربنا قبلك، انك تستشعري ان ربنا خلاص تاب عليك، ان ربنا بيقول لك خلاص انا تبت عليك، ابكي بقى النهارده، ابكوا النهارده بقى على تقصير أربع خمس شهور الفترة اللي فاتت لحظة صدق واحدة. قال عمر: فلما رأى الله من قلوبهم الصدق رفع الله عنهم العذاب. خلاص ده كان على الكفر. احنا رب المسلمين، كانوا على معصية الأنبياء، احنا رب بنطيع الأنبياء. هم كانوا مقصرين، احنا مقصرين، بس يا رب احنا مش هنقدر نجيب لحظة صدق زي ما جابوها. لحظة صدق واحدة مع قتل المئة نفس، لحظة صدق واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالتفت الرجل بقلبه فمات. لو مثل كل اتغيرت قيسوا ما بين الأرضين، لما ملائكة الرحمة وملائكة العذاب اختلفوا. دي تقول احنا نقبضه علشان هو طول حياته عاصي، ودول يقولوا لا احنا نقبضه علشان ده التفت الى الله بقلبه. التفتت قلب واحدة، ربنا سبحانه وتعالى اوحى اليهم ان قسم بين الارضين، وربنا يقول الارض دي ها قربي كده، والارض دي ابعد شوية. سبحان الله، ليه؟ علشان يقسم بين الارضين، يقول ارض الطاعة اقرب، يخش الجنة بالتفتت قلب واحدة. انا عايز بعد درس دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى بعد الركعتين يبص ينظر الى قلوبنا فلا يرى فيها الا هو. يا رب احنا مش عايزين ننت، بس احنا راجعين بصدق، راجعين باخلاص، راجعين والله يا رب لا نريد الا انت. الامر الرابع: المداومة على العمل والاستمرار فيه. وزي ما قلت لكم نختم، طب دقيقة واحدة بالضبط، ما تنسوش الامر، ايماننا بيرجع ضعيف، يا ما استعجلش انك تشعر بحلاوة الايمان. اصبر ودوم على الايمان، واستمر، اصبر ودوم على الايمان واستمر، لحد ما خلاص السحابة تنقشع ويرجع لك ايمانك من جديد. الامر الخامس والاخير، ودي اخر حاجة اختم بها ان شاء الله، وياريت ان شاء الله تخشوا باذن الله، يعني هتلاقوا الكلام ده هيبقى مكتوب على موجود ان شاء الله على صفحة الشيخ احمد جلال على الفيسبوك، نتابعها ان شاء الله ونشوف الحلقة عليها ان شاء الله تاني ان شاء الله. اشوف بقى رفقة خير ترفعني شوية، لان انا لوحدي بيبقى صعب شوية. اشوف رفقة الخير اللي تاخد بايديا وترفعني وتقربني من ربنا اكتر واكتر واكتر كده ان شاء الله. بالاصول الخمسة دي انا هرجع علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى، نشوف العبادات اللي كنا بنعملها زمان، وباذن الله ربنا هيكرمنا كرم شديد جدا جدا جدا. يا ريت تتابعوا معايا صفحة الشيخ احمد جلال على الفيسبوك. ان شاء الله اي مشكلة عندكم، اي مشكلة قلبية، اي اقتراحات، اي اسئلة، ان شاء الله اسعد ان احنا نكون على تواصل على النت. انا بخش خلاص هي ساعتين بس في اليوم كله، بحيث اشوف اخباركم واتابع رسائلكم، واي حد عنده مشكله احاول اقف معاه باذن الله تبارك وتعالى. يا ريت نتابع صفحه الشيخ احمد جلال على الفيسبوك ان شاء الله، ويا ريت نمسك الخمس اصول دول، ننسى بقى الفتره اللي فاتت ونرجع لربنا سبحانه وتعالى، واساله سبحانه وتعالى انه يفتح علينا كده فتوح العارفين بفضله وكرمه ومنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.